عليهم أن يعتدوا بأنهم يقلدون خير الخلق. محمد نبي البشرية وسيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة والسلام، لا أن يقلدوا الأنذال والأراذل الذين هم أحقر منهم وأقل منهم شأنا. فأنت أيها المؤمن تحمل أعلى الشهادات، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فلا يليق بك أن تذل وتخضع وتتأسى وتفتخر بمحاكاة الأنذار والأراذل، وإنما عليك أن تفتخر وتعتز بأنك تقلد خير الخلق عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر عباده المؤمنين وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول عندما أمسك كتابا لأقرأ فيه أو أمسك المصحف لأقرأ فيه يأتيني النوم، وعندما أترك الكتاب لا أنام لا أعرف ماذا أفعل. أولا ينبغي عليك أن تنظم وقتك وتختار للنوم الوقت المناسب له وهو أول الليل، وإذا أردت أن تنام تقرأ الورد الوارد في هذا، فتتوضأ ثم تضطجع على جنبك الأيمن وتقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، وتكرر الإخلاص والمعوذتين ثلاثا، تدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأسلمت نفسي إليك، اللهم إن قبضت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم اشتغل بالتسبيح حتى يأتيك النوم، وتجعل لأوقات استيقاظك وقت محدد، وتواظب على الفرائض في أوقاتها، وابتعد عن المنبهات مثل الشاي والقهوة ونحوها، فإنها في الغالب تسبب أرقا للإنسان. وكن مرتبطا بالله سيجعل الله لك من أمرك يسرا. هذا إذا كانت مشكلتك عدم النوم. وأما إذا كانت مشكلتك النوم إذا أنك قرأت، فإن الإنسان إذا كان يقرأ ينبغي أن يفهم ما يقرأ. الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فاشتغل بما تقرأ، إذا مررت بآية وعيد تعوذ وتعمل معانيها، وإذا مررت بآية وعد فتأمل وتدبر